الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم حقوق غير المسلمين من أهل الذمة وغيرهم أن نبين لهم محاسن الدين الإسلامي وفضائله بالقول والفعل، وذلك بالمعاملة الحسنة وبيان ما اشتمل عليه هذا الدين من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وأن نحرص على دعوتهم إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله تعالى: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خيرٍ فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. والدعوة إلى دين الإسلام تكون بالقول، وتكون بالفعل، وتكون بالهيئة وحسن المعاملة، وأن يراعي الداعي، أن يراعي حال المدعو، فيسلك أقرب الطرق المناسبة في دعوته، لأن هذا من الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها أنك تسأل الله تعالى أن يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزُقنا محبَّته، اللهم ارزُقنا محبَّته واتباعه ظاهرًا وباطنًا، اللهم توفَّنا على ملَّته، اللهم احشُرنا في زُمرته، اللهم أسقِنا من حوضِه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وأمنها ورخاءها واستقرارها. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم ووفقهم لما فيه الخير والصلاح.